فعندما نسأله عندك ما حال حديث أبي هريرة أنهم أصابهم مطر في يوم عيد ضعيف، ما علته؟ خلاص أنت انظرت في كتاب. نعم أحسنت، عيسى بن عبد الأعلى بن أبي حروة، وهكذا أيضا أبو يحيى عبيد الله بن عبد الله بن موهب، كلاهما لا يعرف. ومن الذي جود الحديث وجود إسناده؟ النووي رحمه الله قال وإسناده جيد، قال الألباني وقوله إسناده جيد غير جيد. فمن الذي حمله على تجويد الإسناد؟ سكوت أبي داود عليه أحسن. ومن الذي صحح أيضا؟ الحاكم وافق الذهبي. وعندما نسأل عن الأعذار في الخروج إلى الجبانة، حديث أبي هريرة ماذا استفاد منه؟ نعم أحسنت، أنه لا بأس بترك الخروج إلى الجبانة لعذر، فإذا كان عذر يمنع من الخروج المصلى فلا بأس أن يصلوا في الجامع في المسجد، ولا كراهة باتفاق، لا خلاف بين أهل العلم. واستدلوا بحديث الباب، وهكذا الأدلة العامة تدل على المقصود، ما جعل عليكم في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وضعفت الناس إذا لم يستطيعوا، نعم ذهب بعض العلماء إلى أنه يستحب أن يقيم لهم الإمام من يصلي بهم في الجامع في المسجد، كما ذكر ذلك من ذكره إمام الشافعي، لا من العلماء، علي لا شك من العلماء، لكن ابن المنذر وكذلك ابن قدامة وغيرهم أيضا، ورأوا أنه استحب للإمام أن يقيم لهم شخصا يصلي بهم في الجامع أهل الأعذار. فكم يصلي بهم؟ صلي بهم كما يصلي بهم الإمام ركعتين، هذه هي السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا زيادة. ومن أهل العلم من رأى أنه يصلي بهم أربع ركعات، ركعتان لأي شيء؟ ركعتان للسنة وركعتان لعدم خروجهم. أحسنت، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله مجموع الفتاوى، ركعتان للسنة وركعتان لكونهم لم يخرجوا إلى الصحراء، والصحيح أنه يصلي بهم ركعتين ولا زيادة على ذلك. كنا نريد نزيد كلام البخاري نسيناه، وإلا قد كتبت من قبل، هل المشي هي للمصلى عند الخروج أفضل أم الركوب؟ يضاف إلى هذه المسألة كلام البخاري، أو ما أردناه إضافة من ظاهر تبويب البخاري نسينا، لكن يضاف لا بأس. بعد المسألة التي هي هل المستحب المشي إلى المصلى عند الخروج أم الركوب، ذكرنا المسألة وذكرنا كلام الشوكاني في الاستدلال العراقي، ويضاف أيضا كذلك هذا بعد هذه المسألة. تقول وظاهر تبويب البخاري أن المشي والركوب سواء، وظاهر تبويب البخاري أن المشي والركوب سواء، فإنه قال في تبويبه باب المشي والركوب إلى العيد، بغير أذان ولا إقامة، بغير أذان ولا إقامة. ولم يذكر حديثا فيما يتعلق بمسألتنا مع أنه بوب لها. لذلك اعترض عليه ابن التين وقال ليس فيما ذكر. من الأحاديث ما يدل على مشي وركوب وأجاب الزين ابن المنير هكذا ضبط كما أفادنا أخونا عصام المنير. وأما عبد الله بن منير فهو شيخه، وأما هذا فينقل عنه الحافظ عبد الله بن المنير شيخ البخاري، وربما قيل ابن المنير بالألف وربما جرد ابن منير. أما الذي ينقل عنه الحافظ فهو ابن المنير. وأجاب الزين ابن المنير بأن عدم ذلك مشعر بتسويق كل. وأن لا مزية لأحدهما على الآخر، ولعله أشار إلى تضعيف ما ورد في الندب إلى المشي وذكر حديث علي أي ابن منير هذا وحديث سعد القرض وأشار إلى حديث أبي رافع ثم قال وأسانيد الثلاث ضعاف. هذا يضاف إلى المسألة التي ذكرناها وقد كنا كتبنا قبل لكن نسيته، فيضاف إن شاء الله. مسألة: هل أهل مكة من أهل الأعذار في الخروج إلى الجبانة؟ للمصلى؟ قال في عون المعبود: قال في عون المعبود الثاني 501: وفي مكة خلاف، والظاهر أن المعتمد في مكة أن يصلوا في المسجد الحرام، أي في أهل مكة، على ما عليه العمل في هذه الأيام. ولم يعرف خلافه منه عليه الصلاة والسلام، ولا من أحد من السلف الكرام، فإنه موضوع بحكم قوله إن أول مسجد، فلا يتجاوز يعني، إن أول مسجد وضع للناس لعموم عباداتهم، لعموم عباداتهم من صلاة الجماعة، لعموم عباداتهم من صلاة الجماعة والجمعة والعيد والاستسقاء. لعموم عباداتهم من صلاة الجماعة والجمعة والعيد والاستسقاء والجنازة والكسوف والخسوف، والكسوف والخسوف انتهى. وقال الشافعي كما في الأم الأول 24 و200، بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين للمصلى بالمدينة، وكذلك من كان بعده، وعامة أهل البلدان، إلا أهل مكة، فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف، صلى بهم عيدا إلا في مسجدهم، وأحسب أن ذلك والله أعلم، لأن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا، فلم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه، ما أمكنهم، ولم أعلمهم نقاط، ولم أعلمهم صلوا عيدا قط، ولا استسقاء إلا فيه، انتهى. وقال العثيمين شرح الممتع 562، أما في مكة فلا أعلم. أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الذين تولوا مكة، كانوا يخرجون عن المسجد الحرام، ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم، أن المسجد الحرام فيه الكعبة، والصلاة فيه خير من 100,000 صلاة فيما سواه، وأن الصحراء في مكة صعبة، لأنها جبال وأودية، وهذا التعليل الثاني هو المعتمد إن شاء الله. أما الأول كذلك المسجد النبوي من أفضل البقاع بعد المسجد الحرام، مسجد الكعبة، المسجد النبوي بعد الصلاة فيه 1,000 صلاة، ومع ذلك عدل رسول الله إلى المصلى، عدل عنه إلى المصلى. التعليل الثاني هو المعتمد والله أعلم. وأن الصحراء في مكة صعبة لأنها جبال وأودية، فيشق على الناس أن يخرجوا، فلهذا كانت صلاة العيد في نفس المسجد الحرام، انتهى. فلهذا كانت صلاة العيد في نفس المسجد الحرام، هذا هو الصواب ولا شك، أن أهل مكة من أهل الأعذار إن شاء الله، هذا الذي جرى عليه عمل السلف أنهم يصلون في المسجد لضيق مكة ولما فيها من الأودية والجبال وعدم المساحة التي يخرج الناس إليها يصلون فيها، فربما يبعدون فيشق على الناس الوصول إلى المصلى ويحصل المشقة، فجاز لهم أن يجمعوا في العيد في المسجد، فهم من أهل الأعذار إن شاء الله فيجمعون في المسجد. والأصل في صلاة العيد أنها تستحب في الجبانة إلا إن كان هناك مطر فيعذر الناس الخروج إلى الجبانة أو خوف أو غير ذلك من الأعذار، فيصلون في الجامع في المسجد، وهكذا كبار السن فإنهم إن شاء الله من أهل الأعذار، فإن جمع بهم الشخص في المسجد جمع ببعضهم وأبغوا له من يجمع بهم، وإلا الذي يظهر أنهم يتركون يصلوا في بيوتهم فهم معذورون. وأما أهل مكة أيضا كذلك من أهل الأعذار يجمعون في المسجد ولا شيء عليهم، وهذا الذي جرى عليه عمل السلف كما قال الشافعي: ولم أعلمهم صلوا عيدا قط ولا استسقاء إلا فيه. وهكذا أيضا فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بهم عيدا إلا في مسجدهم، فهذا هو إن شاء الله المستحب في حقهم، صلوا في المسجد للعذر. انتهينا من التعليق على حديث أبي هريرة أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. ذكرنا أهل الأعذار ممن يتخلفوا عن الجبانة ولهم أن يصلوا في المسجد، فمن الذين ذكرناهم من أهل الأعذار وأن لهم أن يصلوا في المسجد إذا كان هناك مطر؟ وأهل مكة وكبار السن الذين يشق عليهم الخروج إلى المصلى، فلا بأس أن يجمع بهم في المسجد. فما هو الذي استفدنا من تبويب البخاري وجعله بعضهم مذهبا له؟ مسألة المشي والركوب إلى المصلى أنه مساوى عنده، لأنه بوب بها باب المشي والركوب إلى المصلى من غير أذان ولا إقامة، فعلق الزين بن منير على هذا التبويب، وأنه لعله يضعف الأحاديث التي جاءت في الباب، ويرى أنهما سيان ولا مزية لأحدهما على الآخر، لذلك بوب بهذا التبويب، والله أعلم. إلى هنا، هنا تنبيه أيضا للإخوان بالنسبة للمطبعة التي اشترناها، لا يطبع فيها أحد ليعلم هذا، والمسؤول عليها أخونا أحمد لا مرحول، فلا يفتيت عليه أحد ويذهب يطبع، قد خربوها، لأن يقول خرجوا منها المداد أو كذا العلبة والمداد، عيب عليكم والله فلوس كثيرة هذه، فلا أحد يطبع فيها ورقة إلا بإذن الأخ أحمد إن أذن له. وبعضهم قال يقول هذه حق الدعوة، الدعوة خربها، حق الدعوة مسموح مثل الجماعة أولئك، حق الدولة، حق الدولة كأنه مستباح التخريب، ما أدري إيش من المفهوم هذا، كأنه عرابي، يا رسول الله أعطني من مال الله لا من مال أبيك، بعضهم كأنه عرابي والله، صحيح عنده جفاء، هذا مو على سبيل المدح يذكر، هذا يذكر في مدام أنهم ربما يكون عندهم شيء من هذا الجفاء، فما يصلح هذا يا أخوان، التعاون على الحفاظ على حق الدعوة أشد من حقنا، فهو حق الله سبحانه وتعالى، فدين الله أحق أن يقضى، وحق الله يجب أن يحافظ عليه، وهو ملك لله سبحانه وتعالى، ولم يتملكه أحد منا، فينبغي الحفاظ عليه أكثر وأكثر، فإن النفع به أعم. فمن كانت له حاجة يريد يطبع ورقة، محتاج ورقة ورقتين يطبع، والأخ أحمد ما يمنع من هذا، أما كل واحد سيأتي ويطبع عليها، هذا سيأتي ويطبع، خربت وذهبت وانتهت، فلا أحد يعترض عليها أو لا أحد يتعرض لها، ويكون المسؤول عليه الأخ أحمد. كيف هذا؟ قال: هل من أمة محمد من يدخل الجنة دون أن يدخل النار؟ الله، غريب هذا السؤال. صحيح أنه غريب، حديث عكاشة رضي حديث عكاشة فيه دلالة على هذا، وهذا هو الأصل في أمة محمد أنه يدخل الجنة 70,000 بلا حساب ولا عذاب، ومعهم 70,000، مع كل 70,000، في بعضهم مع كل واحد من 70,000. ففضل الله على أمة محمد عظيم جدا، وهم أول من يدخل الجنة، يقرع الباب الجنة محمد عليه الصلاة والسلام، تدخل أمته. وإنما بعض أمة محمد يمحص بالنار. لو قلت هكذا، هل يدخل أحد من أمة محمد النار ثم يدخل الجنة؟ ممكن هذا، نعم يدخل بعض أمة محمد النار، وأحاديث الشفاعة تدل على أن بعض أمة محمد من أهل التوحيد يدخلون النار ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين. أما هل من أمة محمد من يدخل الجنة؟ كيف هذا؟ لمن يدخل الجنة؟ إذا كان أمة محمد يسأل عنهم هل يدخل أحد منهم الجنة قبل أن يدخل النار دون أن يدخل النار، هذا الأصل في هذه الأمة المباركة المرحومة، أن الله رحمها وأكرمهم بالجنة من كان من أهل التوحيد وأهل الخير، ومن كان منهم عاصيا وهو من أهل التوحيد تحت مشيئة الله. وفي أمة محمد من يمحص بالنار، يدخل النار بدلالة أدلة الشفاعة، أحاديث الشفاعة، ثم يخرجون منها. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.